وهناك قصت لي أحسن صورة من السور، لعظم سجين انجلب للعين تبيتها، اللي رأى 11 كوكب وشمس وقمر، حتى عليه اخوته سلت مصاليتها، والجب والذيب والسجن وعزيزات مصر، اللي بغت كيدها يفلح يا بلفيتها. وهناك وهناك وهناك العبر والعبر من أفخم الذكريات لا حتى حيتها. يبني لها الله في جنة نعيمه قصر، وبدانيات القطوف طيب تقويتها،